احتسب كل شيء، احتسب كل شيء وأبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لك ما احتسبت. حين تعمل أي عمل حتى ولو كان من عمل الدنيا، فارغب به في رضا الله ورجاء الثواب في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه لينام وهو يريد أن يقوم ليصلي فغلبته عيناه فنام، كتب له أجر قيام الليلة وكان نومه صدقة من الله عليه. لا تتعجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نية المرء أبلغ من عمله.